بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانصروا نفسكم ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام التطهير والطهارة، وقفنا عند المسح على غطاء الرأس، والمسح على العمامة في الوضوء جائز مطلقا لثبوت الأخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعمل الخليفتين أبي بكر وعمر من بعده صلى الله عليه وسلم، وليس عند المانعين حجة معتبرة، فيجوز المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس. وإن كان الأولى أن يمسح جزءا من الناصية من الشعر مع العمامة خروجا من خلاف أهل العلم، وكذلك مسح والمسح على العمامة في حديث عن عمرو بن أمية العمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. رواه البخاري، ومثله عن المغيرة بن شعبة كما في صحيح مسلم، وعن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار كما في صحيح مسلم. والخمار يعني الخفاف والرأس، والمراد به العمامة. وكذلك مسح المرأة على الخمار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإنه سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها. فالقياس صحيح على أن المسح على العمامة يساوي المسح على خمار المرأة. وقال أهل العلم أن الأحرى أن تمسح المرأة مع خمارها مقدمة رأسها أو مقدم رأسها. كذلك المسح على الخمسون الصفية عند الوضوء، جمهور أهل العلم إلى عدم جواز المسح في الوضوء على الخمسون يعني الصفية بدلا من الرأس. وقالوا أن المسح على العمامة لمشقة مسحها عند ضيوف أهل العلم. أما بعض أهل العلم من المحققين كابن حزم ذكر ذلك في المحلى، وابن تيمية شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، إلى جواز المسح على القلنسون الصفية، لأنه لما مسح رسول الله على العمامة والخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء يلف على الرأس جاز المسح عليه، وإن لم يكن فاترا من حل الفرض، ولو لم يشق نزعه. والله تبارك وتعالى أعلم. ولا يشترط في لبس أغطية الرأس لبسها على طهارة حتى يجوز المسح عليه، فلا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما، والله تبارك وتعالى أعلم. ولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس لعدم صحة القياس على المسح على الخفين كما ذكره أهل العلم. ثم المسح على الجبيرة الجسم عندما يكسر الجسم تكسر عظامه ويجسد ويصنع له جبيرة على قدمه أو ذراعه وغير ذلك. قال العلم يجوز أن يمسح المريض المكسور الذي على أحد أعضاء الوجود جبيرة أو جبيرة، يجوز له أن يمسح عليها عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. واستدل بحديث جابر الذي في الذي أصابته شيئا قال فصلى إنما يكفيني أن يعقد على جبهة فرقة أو فرقة ثم يمسح عليها لكن هو ضعيف في أبي داود وغيره. لكن القياس على المسح على الخفين جائز، والله تبارك وتعالى وقلنا ان المسح على الجبيره او الجبهه يعني ما يسمع للمكسور جائز عند جمهور اهل العلم. والمسح على الجبيره او الجبيره يثبت الوضوء والغسل على سواء، لان الجبيره ضروره فلا يفرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الكفين فإنه رخصة، وما قدر بين الرخصة والضرورة. ثم لا يشترط وضع الجبيرة على قرار ولا يوقف لها وقت، وكذلك النفائس الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبيرة كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في مجلسه. ثم نتكلم عن الغسل، والغسل المراد به الاغتسال، وهو لغه سيلان الماء على الشيء، وشرعا افاضه الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص، وموجبات الغسل تجب على صفة شرعية في أمور كما إذا أو إذا خرج المني، يعني موجبات الوضوء أولا خروج المني في اليقظة أو النوم. قال ربنا وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم انما الماء من الماء، والمراد ان الاغتسال بالماء يكون اذا انزل الماء هو المني. وهناك تنبيهات ذكرها اهل العلم ان الماء في كل ما تقدم كالرجل، ومن كان منه المني بلا شهوة لمرض أو درد أو نحو فلا غسل عليه في أصح أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي والنحو. وقد أجمع العلماء على إيجاد الغسل بخروج المني بشهوة في اليقظة وبالاحتلام مع خروج المني وهو نائم. قال اهل العلم مذهب جمهور اهل العلم ان الذي ينزل منه المني بلا شهوه لمرض او برد او غير ذلك فلا يصل عليه، يجب الغسل اذا خرج المني بشهوه في اليقظة أو بالاحتلال في الليل. وإذا كان المني يزيل من إنسان مريض أو من دم واغتسل فهو أفضل خروجا من الخلاف بين أهل العلم، والمرأة في ذلك كالرجل. ومن موجبات البطء التقاء القتالين ولو من غير إنجاز، وهذا دليل على اختتان الرجل، كذلك دليل على اختتان المرأة إذا التقى القتالان. فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل، أنزل أو لم ينزل. لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما غسل؟ وعائشة جلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. والحديث في صحيح مسلم. قال الإمام النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم. قال الإمام النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. هذا في شرح صحيح. ذكر أهل العلم فوائد: إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيجاز فيه فليس عليهما غسل الاتفاق، كما في المغني بن قدامة: إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيجاز فليس عليهما غسل باتفاق أهل العلم. وعن إبراهيم النخعي أنه سأل عن الرجل يجامع امرأته في غير فرج فينزل الماء، قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغتسل ما أصاب منها، أو ولكن تغتسل ما أصاب منها. بإسناد صحيح كما أخرجه عبد الرزاق والله تبارك وتعالى. إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون علاج الفرج فليس عليهما غسل الإتفاق أهل العلم. وسئل الإمام إبراهيم النخعي عن رجل يجامع زوجته في غير الفرج، يعني في أي مكان في جسمها طبعا دون الدبر فهو من الكبائر ومن المحرمات، فأنزل، فقال غير النخعي: يغتسل هو ولا تغتسل هي، لأنه أنزل هو ولم تنزل هي، فإذا أنزلت فعليها الغسل أيضا، فعليها الغسل. ومن الفوائد التي ذكرها العلم: إذا نشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة فنزل منيه في فوقها ولم تم هي لم يلزمها الغسل كما ذكر. قال الإمام النووي: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو ظهرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي انقطع به جمهور أهل العلم كما في المجموع للنووي. ومن الفوائد: إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل، يعني نمي الرجل، فلا يلزمه غسل ثاني. طيب، هل يلزمها الوضوء؟ نعم، يلزمها الوضوء على رأي جمهور أهل العلم، لأنه خرج من أحد السبيلين وإن كان طاهرا. ومن الفوائد: إذا جامع زوجته الصغيرة التي لم تحج، إذا جامع رجل زوجته وإن لم تكن حائضا أو لم تحج بعد، أو إذا كان الموافق يعني الرجل نفسه المجامع لزوجته صغيرا لم يبلغ فإنه يلزمهما أيضا الوصي، يعني حتى إذا كان المتزوجان لم يبلغ، يعني كان الزوج لم يبلغ ولم يخرج منه المني أو المرأة لم تحل وجامع رجل زوجته وجب عليهما الوصي أيضا كما تذكرون ذلك. ومن الفوائد أيضا إذا دعا رجل زوجته إلى الجماع فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاختتام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 454 وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع بل يجامعها فإن قدرت على الاختتام وإلا تيممت وصلت. وهذا من فقه الإمام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته فأبت ماتت الملائكة عنها حتى تصبح والعياذ بالله. وقال كان حور عين أو زوجاتي في الجنة قاتلت الله إنما هو عندي بقي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن موجبات الغسل أيضا الحيض والنساء وهما سببان موجبان للغسل باتفاق قبل الله، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاع والفراغ منه وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنساء. يجب الغسل بعد انقطاع دم الحيض والنساء. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيب إذا أقبلت الحيضة فداع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع كما قال أهل العلم. ومن موجبات الغسل إسلام الكافر، يجب الغسل على الكافر مطلقا. وجب على الذي دخل في الإسلام بعد كفره أن يغتسل وقصة الإسلام قتيبة بن فضيل وفيها أنه سأل مصعب الجعمان وأسعد بن زرارة كيف تصنعون إذا رفض الدخول في هذا الدين؟ فقال تغتسل فتغتسل ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي الحديث وهو بإسناد صحيح كما في الطبري في التاريخ وذكره في الشهادة السيرة. الله أعلم. ذكر ابن العلم إذا كان هذا الكائن جنبا على جنابه قبل أن يغتسل هل يغتسل غسلا للجناب ثم يغتسل غسلا للإسلام؟ اختلف أهل العلم في ذلك وهذا فيه يعني إشكال كبير بين أهل العلم. فالخلاصة أنه إذا اغتسل ودخل في الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله والله تبارك وتعالى. ومن موجبات الغسل صلاة الجماعة. ذكر كثير من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب يأثم تاركه كما قال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتمل كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الى الجمعه فليغتسل كما في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما يغسل راسه وجسده كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم السواك وغسل يوم الجمعه كما في السلسلة الصحيحة للألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى مضاح الجمعة أن يغتسل، كما في أبي داود والنسائي في سنة الصحيح. وبعض أهل العلم قالوا أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، ومعهم ابن مسعود وابن عباس من الصحابة، إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. صححه الحسن والالباني وفي ابي داود والنسائي والترمذي. لكن اجاب الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه اخر في الصحيح بلفظ: من اغتسل فيحتمل ان يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج الى اعاده الوضوء. والله اعلم. ومن موجبات الغسل الموت، الموت من اسباب وجوب الغسل، لكن ليس على الميت انما على من حضره من المسلمين. طيب، هناك امور يستحق الاغتسال لها مثل الاغتسال بالعينين، مثل الاغتسال بالعينين والاغتسال بعد الافاقه من الاغماء. وقد نقل بعض اهل العلم استحباب الاغتسال بعد الافاقه من الاغماء، نقل الاغماء على استحبابه، وقاس العلماء الافاقه من الحلول. وكذلك يستحب الاغتسال للاحرام من الحج والعمره، والغسل للدخول نفسه، والاغتسال عند كل اجماع اذا تعدد، والاغتسال بعد تحصيل الميت، والاغتسال اغتسال المستحاضة لكل صلاة، المستحاضة والنية شرط لصحة الغسل كما قال أهل العلم. يشترط لصحة الغسل النية، لأن الغسل عبادة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. وركن الغسل تعميم جميع البدن بالماء، اصابه المدد الماء على جميع البدن، ووصوله الى كل الشعر وملابسه والبشره. هذا من اركان الغسل. كان في الحديث الصحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مكرم: اما انا فاخذ ملء كفي ثلاثا فاصب على راسي، ثم اصيب بعد ذلك على سائر جسدي. فيجب تعميم جميع البدن بالماء عند الاغتسال. المستحبات في الغسل: يغسل يده ثلاثا قبل ادخالها في الاناء او في بدايه الغسل، ثم يغسل فرجه وما اصابه من الاذى بشماله، ثم يغسل يديه بعد غسل فرجه وينقيها بالصابون وغيره، ثم يتوقف وضوءا كاملا كوضوء الصلاه. ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ويصب الماء على سائر جسمه عند الغسل والله تبارك وتعالى. فإذا قال أهل العلم هل يقلل الإنسان لحيته في الغسل؟ لا يلزمه ذلك بل يستحب، وهذا هو كلام جمهور أهل العلم كمالك أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيره. وإفاضة الماء على كل الجسد أو سائر الجسد تكون مرة واحدة، تكون مرة واحدة. واختلف أهل العلم هل يدلك أو تدلك أعضاء الجسم؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تدليك أعضاء الجسم لا يجب بل يستحق في الجسم، فلو صب الإنسان على نفسه الماء على جميع جسده فقد أدى ما أوجبه الله عليه، وكذلك لو غطس في الماء أو في البحر أو النهر فأصاب جميع بدنه فقد أصاب الجسم، والله تبارك وتعالى أعلم. وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل تماما، ولا يلزم المرأة إذا كان لها بطيرة أن تنقص شعرها، يعني تفك بطائرها، لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها. لحديث ميمونة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد بطن رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفر رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أما غسل المرأة من الحيض والنفاس فيكون كغسل الجنابة إلا أنه يزيد عليه استعمال الصابون ونحوه حتى تتلطف من هذه الرائحة، ويجب علي أن تحل بصائرها ليس كالمرأة الجنب، لأن الجنابة تحدث كثيرا، أما الحيض لا يحدث إلا مرة واحدة في الشهر، والنفاس لا يحدث إلا مرة واحدة تقريبا في السنة. فالمرأة الحائض والنفساء تحل بصائرها حتى يصل الماء إلى أصول شعرها بخلاف المرأة الجنوب، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا أذكر هذه الأمور باختصار شديد خوفا من الاستدراج. ونتائج تتعلق بالوضوء، لا يلزم الوضوء بعد الوضوء، من استثنى غسلا شرعيا وأراد أن يصلي فلا يلزمه أن يتوضأ حتى وإن لم يكن توضأ في اغتساله، فإن طهارة الجنابة تقضي على طهارة الحدث، طهارة الحدث الأكبر تقضي على طهارة الحدث الأصغر، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، والله تبارك وتعالى. إذا اجتمع موجبان من غسل كالحيض والجنابة أو الجنابة والجمعة فإنه يجزئ غسلا واحدا على كلام أكثر أهل العلم. طيب إذا أذنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، فأصح أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها أن تغتسل الجنابة، لأن خلاص يعني إذا كانت المرأة جنب وجمع زوجها وبعدما جمع زوجها حاضت نزل عليها دم الحيض، لا يجب عليها أن تغتسل الجنابة لأنها غير طاهرة، ولا يجب عليها الصلاة لأنها تغتسل للصلاة. ويجوز غسل الرجل بفضل ماء المرأة، ويجوز للرجل الاغتسال مع زوجته، لكن لا يجوز الاغتسال أمام الناس عريانا، فإن الستر واجب وعدم الاستطار من الكبائر كما ذكرنا ذلك، والله تبارك وتعالى. ثم فالكلام عن الرزق يعني يقول فمن احدث اثناء الجزء الجنود اذا احدث قبل ان يتم غزله فانه يصمه ولا يعيده لان الحدث لا يناسب فلا يؤثر الوضوء فيه كخير الحدث لما عليه ان يتوضا وهذا كلام اكثر اهل العلم من احدث اثناء الغسل الجنب اذا احدث قبل ان يتم غسله فانه يتمه ولا يعيده فانه يتمه ولا يعيده ومسائل تتعلق بالجنب يجوز للجنب تاثير الغسل ولا يجب عليه ضرر الا اذا كان يلحق هذه الجنابه الصلاه صلاه فرض ويجوز للجنب ايضا ان ينام قبل ان يغتسل ويستحب له ان يتوضا ويجوز للجنب ان يمشي في الشارع وغير ذلك ما خرج ابو هريره وهو جنب لقيان الرسول ونادى عليه فاقتنع منه فلما سألوا عن ذلك قال كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن او المسلم لا ينجب او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا حرج على الجنب قراءه القران لا حرج على الجنب في قراءه القران اذا خاف على حفظه او كان يقرا بعض الايات عند النوم مثلا أو في أفكار صباح المساء التي يحمل عليه المسلم هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمسجد فيه؟ جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة والمسلمين خلافا للمغربية إلى تحريم مسجد الحائض والنساء والجنب في المسجد هذا كلام جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة والمسلمين و هذا ما يقول به لان هذا كلام الائمه الاربعه والله تبارك وتعالى اعلم ثم نتكلم بعد ذلك على التيمم ونصبح الكلام على التيمم في الدرس اللاحق في الله عز وجل اللهم صل لنا جنبنا وصلنا في امرنا قول ما تشاء الله